السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: صلاة العيدين، كل عيد لا دليل عليه من الشرع فبدعة. نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعياد في إثباتها التوقيف على الأدلة، فالأعياد أمر ديني محض، لا يجوز لأحد أن يتخذ زمانا من الأزمنة عيدا أو مكانا من الأمكنة عيدا إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فكل من زعم أن هذا الزمان عيد، أن هذا الزمان عيد أو هذا المكان عيد، فهو مطالب بالدليل الدال على هذه العيدية، فالله عز وجل هو الذي خلق الزمان والمكان، وهو الذي يختار ما شاء من الأزمنة فيجعله عيدا أو من الأمكنة فيجعله عيدا. فاختيار العيدية زمانا ومكانا إنما مرده إلى من؟ إلى ما أثبته الدليل. فجميع ما يطلق عليه بأنه عيد ولا دليل عليه فإنما هو عيد بدعة وعيد محدثة وعيد مخالفة وعيد ضلالة، وليس عيدا شرعيا. ولا يعرف المسلمون إلا عيدين في السنة، إنما هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما الجمعة فهي عيد من أعياد الأسبوع، وما عدا ذلك فإنه لا أصل له. وكيف أعرف أن هذا التحديد عيد من عدمه؟ هذا ما سيأتينا في الأمر الثاني أو الكلية الثانية فيما أظن، والله أعلم. إذن خلاصة هذه الكلية أن كل من اتخذ عيدا فإنه مطالب بالدليل الدال على كونه عيدا. فالأعياد ليست مردها أو مرد اختيارها زمانا ومكانا إلى الأهواء وإلى الرغبات وإلى خلجات النفوس، وإنما مردها إلى الأدلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية 25: كل تخصيص للزمان يرجع إلى حدث في ذات الزمان بعيد وما أدى. ضعوا الأقلام لو تكرمتم قليلا وانتبهوا لي. اعلموا وفقكم الله أن كل من خص زمانا بعيد أو بتكرار، أن من خص زمانا بفعل معين، أن من خص زمانا بفعل معين فلا يخلو هذا التخصيص من حالتين: إما أن يكون هذا التخصيص سببه أمر أو أمرا حدث في هذا الزمان، فهو خص هذا الزمان بهذه الأفعال لأمر حصل في نفس الزمان هذا، فكل من خصص زمانا لأمر حصل في هذا الزمان فقد اتخذ هذا الزمان عيدا شاء أو أبى، سميه ما شئت، فليست الأحكام الشرعية معلقة بالأسماء وإنما بالحقائق والمضمون. فمثلا زوج وامرأته كلما مر يوم زواجهما احتفلا به، فقد اتخذ يوم زواجهما عيدا. لماذا؟ لأنهما يخصصان هذا الزمان لأمر حصل في هذا الزمان، وكل من خصص شيئا لأمر حصل في هذا الزمان بخصوصه فقد اتخذه عيدا شاء أم أبى. وكذلك ما يسمى مثلا بعيد النكسة أو الأيام الوطنية أو أعياد التحرير أو ما يسمى بعيد الأم أو ما يسمى بعيد الحب، فإنهم يخصصون هذه الأفعال بزمان خاص، كلما تكرر هذا الزمان بخصوصه تكررت هذه الأفعال، فإذا هم يخصصون زمانا لأمر حصل في هذا الزمان، وكل من خصص زمانا لأمر حصل فيه فقد اتخذه عيدا شاء أم أبى. لكن عيد الشجرة فإنهم يختارون زمانا معينا لا لأمر حصل فيه، وإنما من باب الترتيب والتنظيم بين دول المجلس التعاون الخليجي فقط، فيقولون مثلا عيد الشجرة في هذا العام مثلا في كذا كذا سبتمبر أو كذا كذا مثلا أكتوبر ونحو ذلك، فهم لا يخصصون هذا الأمر المتكرر في الزمان لأمر حصل في هذا الزمان ليحيوه أو ليحيوا ذكراه أو ليعظموه بهذا الحدث، لا، وإنما من باب التنظيم والترتيب. نحن الآن ندرس الكليات متى؟ في آخر كل جمعة من كل شهر، أليس كذلك؟ هل هذا التخصيص لأمر حصل في هذا اليوم ولا من باب التنظيم والترتيب؟ أجيبوا. فإذا كل تخصيص لا يرجع لأمر حصل في الزمان فلا بأس به، لأن الأصل الحل والإباحة. وأما التخصيص الذي سببه أمر حصل في هذا الزمان بخصوصه فهذا ممنوع. ولذلك عيد أسابيع المرور أنا عندي ليست أعيادا. لماذا؟ لأنهم لا يخصصونها لأمر حصل في هذا الزمان، وإنما يخصصونها من باب الترتيب وغيره. أسبوع الشجرة لا بأس به. لماذا؟ لأنهم لا يخصون هذا الأسبوع ويكثرون فيه غرس الأشجار من باب التعبد لله بإحياء شيء حصل في هذا الزمان بخصوصه من باب تعظيمه أو إحياء ذكره، وإنما من باب الموافقة ومن باب الترتيب والنظام وتوحيد أجهزة الدولة ومناشطها فقط. لكن عيد الأم لا يخصونه بهذا اليوم لأمر حصل فيما يخص الأم. عيد الحب يخصونه لأمر حصل في هذا. عيد الكريسمس يخصونه لأمر حصل في هذا اليوم. كذلك نحن نخص عيد الأضحى لأمر حصل في هذا الزمان، وهو تخصيص الشارع له، لأنه زمان يكون بعد تعبد طويل، فكافأ الشارع من تعبد رمضان مثلا وجعل لهم عيدا يفرحون فيه. طيب عيد الأضحى بعد تعبد شديد شاق أيضا وهو الحج، فجعل الله لهم يوما يفرحون فيه ويظهرون فيه سرورهم. فإذا نحن نخصص هذه الأيام لخصوصية هذه الأيام. فإذا الخلاصة أن كل من خصص زمانا بشيء فنحن ننظر إلى سبب التخصيص. كلامي واضح ولا لا؟ نحن ننظر إلى سبب التخصيص. فإن كان سببه لأمر حصل في هذا الزمان وهو يريد إحياءه أو تعظيمه فحينئذ قد اتخذته عيدا. يا أخي هذه أعياد ميلاد، حبيبي سمها ما شئت، الأسماء لا شأن لها، هي عيد، لأنك إنما تخصصها ليوم لأمر حصل في هذا الزمان. بعضهم لما سمع الكلام هذا قال طيب أبحتفل قبل يوم مولدي بيومين، حيلة من باب التحايل فقط على استحلال الحرام، وإلا فأصل هذا الاحتفال أيا كان يومه إنما هو يوم مولدك، فسواء وافق يوم مولدك أو قبله بأسبوع أو بعده بأسبوع هذا تحايل. فإذا أعياد الزواج من الأعياد البدعية التي لا أصل لها، لأنهم يخصصون زمانا لأمر حصل في هذا الزمان. أعياد الميلاد من الأعياد البدعية المحدثة التي لا أصل لها، لأنهم يخصصون الاحتفال ليوم حصل في هذا الزمان. أيام التحرير، الأيام الوطنية، أيام النكسة في كثير من البلاد هي من الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأنها تخصيص للزمان لأمر حصل في هذا الزمان. فإذا قيل لك عرف العيد، قل هو ما تضمن أمرين، أنه يتكرر ولأمر حصل في هذا الزمان. فمتى ما توفر هذان الأمران، التكرر ولأمر حصل في هذا الزمان، فقد اتخذته عيدا شئت أم أبيت. والعبرة ليست بالأسماء وإنما بالحقائق والمضمون. فكل من كرر فعلا بتكرر زمان لخصيصة هذا الزمان لأمر حصل فيه فقد اتخذ هذا الزمان عيدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية 25 أو 26 كل يوم يتخذه الكفار عيدا فلا يجوز مشاركتهم فيه بأي نوع من أنواع المشاركة. وهذا بإجماع العلماء كما حكاه الإمام ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، وحكاه غيره كذلك. فجميع الأيام التي يعظمها الكفار ويظهرون فيها شيئا كثيرا من طقوس دينهم كأعياد رأس السنة وغيرها من الأعياد التي يعرفونها، لا يجوز للمسلم أن يحتفل فيها ولا أن يهنئهم بها ولا أن يشاركهم فيها بأي نوع من أنواع المشاركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ثابت بن الضحاك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك. فإذا كان قد نهاه أن يذبح في مكان ربما يكون قد أقيم فيه عيد في الزمن الماضي، فنهاه أن يذبح في الزمن اللاحق حتى لا يحيي شعار دينهم، فكيف بمشاركتهم في نفس اليوم وفي نفس الظرف وفي نفس البلد الذي يقام عيدهم فيه؟ لا شك أن هذا محرم من باب أولى، فلا يجوز للإنسان أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصوصيات عباداتهم وطقوس دينهم، أو كان من عاداتهم المختصة بهم والتي لا تعرف إلا من طريقهم ولا تؤخذ إلا من جهتهم. قال لنا قائل: ما رأيكم لو أن الكافر اشترى سيارة جديدة أتهنئونه بها؟ قلنا نعم. قال: لو نجا من حادث أتهنئونه بالنجاة؟ قلنا نعم. قال: لو تزوج أتهنئونه؟ قلنا نعم. قال: لو بنى بيتا أتهنئونه؟ قلنا نعم. قال: فكيف تهنئونه في كل هذه الأمور ولا تهنئونه فيما هو أحب إليه منها وهي عيده؟ فكما أنه يجوز أن نهنئ الكفار في هذه الأمور، فلما لا نهنئهم في أعيادهم؟ كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن هذا جمع بين مختلفين، لأنك أردت أن تجمع بين ما هو دنيوي محض مع ما هو ديني محض. فكون يولد له ولد أو ينجو من حادث أو يتوظف بوظيفة أو يتزوج أو يبني دارا أو ينجو من مرض، هذه أمور دنيوية بحتة لا تعلق لها بالدين. لكن كونه نهنئه في العيد أخص خصائص كل دين عيده، بل لا يظهر الدين ولا يتميز ولا تظهر طقوسه إلا في يوم العيد. شوف أيام العيد إن ماذا نفعل فيها: الصلاة نصلي، الصدقة نتصدق، الذبح نذبح، أغلب شعائر الإسلام تجتمع في هذا اليوم. فإذا أغلب الناس إنما يظهرون أكثر طقوس دينهم في أيام أعيادهم. لماذا؟ لعلمهم وعقيدتهم بأن أخص خصائص دينهم هو العيد. فكيف تريدنا أن نجمع بين الأمر الدنيوي المحض والأمر الديني المحض؟ هذا جمع بين مختلفين. فيجوز تهنئتهم في هذه الأمور لأنها أمور دنيوية محضة لا تمت إلى الدين بصلة، ولا يجوز تهنئتهم في أعيادهم لأنها أمور دينية محضة لا يجوز أن يتساغل فيها ولا أن يجامل الكفار فيها، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم. طيب نشاركهم في ماذا؟ ستأتي الكلية التي توضح هذا. نعم، الكلية 27: كل ما يستعين به أهل البدعة أو الكفر على إقامة مراسم أعيادهم ومواليدهم المحرمة فلا يجوز بيعه لهم أو إعانتهم عليه، لأن بيعهم أو إعانتهم عليه هي نوع مشاركة لهم وتحفيز لهم على إقامة هذا الكفر والشرك. وكيف تعين الإنسان على مخالفة ربك وإظهار طقوس شركه أو مخالفة نبيك بمخالفة متابعته؟ الله عز وجل يقول: وتعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أوليس كذلك؟ ولذلك المتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن التعاون على شيء من الإثم والعدوان فهي حرام. ولذلك حرم الشارع بيع البيض لمن يتخذه قمارا، ونحن نقول كذلك. ولا يجوز بيع الورود الحمراء في عيد الحب، لأن هذا مما يستعين به أهل هذا العيد على إظهار طقوس أعيادهم. بل ابن تيمية رحمه الله حرم بيع الجوز في يوم النيروز وفي أيام عيد الكفار، لأنهم يتخذونه ويأكلونه ويتبسطون به. فأي بضاعة يتخذها أهل العيد الشركي الوثني أو أهل العيد البدعي ويستعينون بها على إظهار مراسم دينهم الشركية أو البدعية، فلا يجوز لك يا صاحب المحل أن تعينهم فيها. فلا يجوز أن نعين أصحاب الأعياد البدعية أو الوثنية بأي نوع من أنواع الإعانة، امتثالا لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا نبيعهم الطعام ولا الشراب، ولا نبيعهم اللباس الذي نعلم أنهم سيلبسونه في أعيادهم. ولكن إذا رأيت أحوال كثير من التجار في هذا الزمان وجدتها تشكى إلى الله عز وجل، والله أعلم. قاعدة واضحة، تفاصيل الزايدة ما لها داعي. أحسن الله عليكم. الكلية 28: كل ما خصت به أيام كل ما خصت به أيام أعياد للكفار بأفعالهم وغيرها بوصفه. نعم، هذا متفق عليه بين أهل العلم، لا يشاركهم في بيع ولا شراء ولا معونة على بضاعة أو لباس، وأيضا لا يشاركهم حتى في الهدي الظاهر في لباسه هو، فلا يلبس ما يلبسون ولا يشرب في ذلك اليوم ما يشربون تقصدا لمشابهتهم، ولا يأكل في ذلك اليوم ما يأكلونه عادة تقصدا لمشابهتهم، ولا يجلس في الأمكنة التي فيها يجتمعون إلا من باب الإنكار عليهم، ولا يلبس ما يلبسون في ذلك اليوم، ولا يضع على رأسه ما يضعه أهل هذا العيد. فإذا لا يشابههم لا في الهدي الباطن ولا في الهدي الظاهر، ولا يشاركهم بالتهنئة، ولا يشاركهم في البيع ولا في الشراء، من باب قطع دابر المشابهة مطلقا، ومن باب سد ذرائع ولوج شيء من محبتهم أو محبة ما يفعلونه باطنا، لأن المصارمة في الظاهر سبيل إلى قطع الموافقة والمواءمة في الباطن. فإذا نهيتك أن تتشبه ظاهرا بأناس معينين فأنا أقطع المودة القلبية فيما بينك وبينهم، لكن لو أن الإنسان انطوى ودخل في صفوفهم وصار يضرب الدف معهم وصار ينظر إلى نسائهم يمنة ويسرة ويشرب ما يشربون ويأكل ما يأكلون، فإنه ربما لا تغيب شمس ذلك اليوم إلا وصار نصرانيا معهم، أو على الأقل أنه يخرج وهو معجب بتلك الطقوس الشركية الوثنية أو البدعية. فلذلك قطعت الشريعة دابر المشابهة في هذا الأمر الديني حتى لا يتطرق إلى قلب المؤمن شيء من محبة ما يفعلون، أو أن يغتر بشيء من شبهاتهم، أو يقع أو تنزلق قدمه في شيء من شهواتهم. لا هدي ظاهر ولا هدي باطل. المسلم عزيز بإسلامه وعنده ما يغنيه من البدائل الشرعية عن الدخول في هذا، ولكن لو رأيت إلى أحوال كثير من الناس لا سيما الذين يعيشون بينهم بين ظهرانيهم لرأيت البون الشاسع والعجب العجب. أن يهدينا ويثبت قلوبنا وأن يهدي كافة إخواننا لما فيه الخير والصلاح. يعني مرة تبي تقطعهم يا فهد، مرة قطعة شوي ولا ما تجي شيك مرة حتى ولو مبروك. طيب مبدأ قطع قطع مرة ايش عندك؟ حنا اقول لك لا تبيعهم شيء، تقبل هداياهم، حتى هداياهم ما تقبل في هذا اليوم، قطع مصارمة. تفضل خلاص بعدين الأسئلة، الأسئلة بعدها تلقاك تسأل سؤال قلتها وش سؤالك؟ أعياد الميلاد بدعية سواء عندنا ولا عندهم، فأنا قلت كل الأعياد الشركية الوثنية أو الأعياد البدعية لا يجوز مشاركة أصحابها وأهلها في أي شيء من أنواع المشاركة. أحسن الله عليكم. الكلية التاسعة والعشرون، كل ما كانت الشعيرة أفضل كانت أفضل. نعم، الشعائر تتفاضل، ومن جملة تفاضلها أن يأمر الله عز وجل بإظهارها أمام الملأ، فكلما كانت الشعيرة أظهر أمام الملأ ودعي لها الكل ولم يؤذن لأحد أن يتخلف عنها فهذه الشعيرة أفضل من غيرها. ولذلك صلاة العيدين من أفضل شعائر الإسلام، من ما أقول أفضل، من أفضل شعائر الإسلام. لماذا؟ لأنها من الشعائر التي لم يجز الشارع لأحد أن يتخلف عنها، لا صغيرا ولا كبيرا، حتى المرأة الحائض أو النفساء التي لا تصح صلاتها يجب عليها أن تشهد مصلى العيد وتشهد الخير ودعوة المسلمين ولكن تعتزل المصلى. ما هذا الخضم الهائل والدعوة العامة؟ ذلك لإظهار شرف الإسلام وعزة المسلمين واجتماعهم ووحدة صفهم، فهذا من الأيام التي يتفاخر بها المسلمون ويباهي الله عز وجل بعباده ملائكته. هذا من الاجتماع الكبير الباهر الهائل في أرض الله عز وجل والذي لا ينبغي التخلف عنه. ولذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج العواتق، العواتق هن الأبكار التي لم يتزوجن بعد، فليس من شأنها أن تخرج أصلا، لكن في العيد لا، تتنازل شوي عن هذه العادة المجتمعية. العواتق وذوات الخدور النساء في البيوت، الأبكار والمتزوجات. طيب والحُيَّر؟ قالت والحُيَّر يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هل قال ذلك الشارع في صلاة الجمعة أو صلاة الفرائض؟ الجواب لا. فكلما كانت الشعيرة أظهر كلما كان أمرها أعظم. ومن إظهار شعيرتها ألا تصلى في المساجد، فصلاة العيد في المساجد لا أصل لها إلا في حال الاضطرار أو الحاجة الملحة كحر شديد أو برد شديد أو مطر أو خوف من حرب ونحوها، وإلا فالأصل أن تصلى في البرية. يخرج المسلمون يكبرون من الفجر وهم يكبرون، يخرجون بأجمل ثيابهم وأجمل ما عندهم من الطيب، يجتمعون في مكان واحد وبلباس واحد وتحت إمام واحد، ويسلم بعضهم على بعض ثم يرجعون إلى بيوتهم لإكمال بقية أي فرحة عيدهم. أما أن يصلوها في المساجد فلا، فصلاتها في المساجد مع السعة والاختيار من البدع التي لا أصل لها، لكن مع الضيق والاضطرار فهي لا بأس بها ولا حرج. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد لين قال: أصابنا مطر في يوم عيد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة العيد في المسجد. فأصابهم مطر، يعني هناك حاجة ملحة، وإلا فالأصل أنها لابد أن تظهر شعائرها. ومن إظهار الشعائر تقديمها بالتبكير عدة أيام، فمن السنة التكبير المطلق إلى أن يصلي الإمام ويفرغ من صلاته ثم يبدأ التكبير المقيد. أوليس هذا من إظهار شعائر هذه الصلاة العظيمة؟ وكذلك السنة التكبير المطلق من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة الإمام العيد صلاة الفطر، والناس يكبرون، كل ذلك من باب إظهار الشعائر. فإذا كلما كانت الشعيرة أظهر كلما كان وقعها في الإسلام وإظهار مقاصده من الائتلاف والوحدة واتفاق القلوب وقوة الدين واتحاد الصف أعظم. فلا ينبغي أن يلهينا الكفار عنها أو أن يحرفونا عن هذا الطريق العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثلاثة: كل اجتماع أفضل إلى مفسدة، الواجب تفريقه. واضح إن شاء الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، ويقصد بها تلك الأعياد التي يجتمع كثير من الناس وهي أعياد بدعية يقيمون طقوسا هذه الأعياد، وهي أعياد شركية وثنية أو أعياد بدعية كأعياد أيام الموالد كيوم السيد البدوي أو يوم الست زينب أو يوم العيدروس. فإنه يجتمع في مثل هذه الأيام والموالد أعداد قد لا تجتمع في صعيد عرفات، فهذا اجتماع غير مشروع. فالواجب على ولاة الأمر تفريقه وأن لا يقروه تعبدا لله عز وجل. فوصيتي لمن أعطاه الله عز وجل سلطة أو حكما أو تنفيذ نظام أن يتقي الله في منطقة نفوذه، وأن لا يرضى بأي اجتماع أو أي طقوس تقام في منطقة نفوذه على خلاف الشرع وعلى خلاف غرار الدليل. أي أناس يجتمعون يريدون إظهار شيء من الأعياد البدعية أو الوثنية تقليدا للغرب، فالواجب على ولي الأمر أن يقف لهم بالمرصاد وأن يفرقهم. فإن تفرقوا بطريقة الإنكار الأسهل فالحمد لله، وإلا فيبحث لهم عن الطريقة التي تؤدبهم وتزجرهم عن معاودة مثل إقامة هذه الشعائر على أرض الإسلام وبين ظهراني المسلمين. فلا يجوز إقرار مثل هؤلاء الذين يظهرون مثل هذه الاحتفالات الباطلة التي لا أصل لها، ويزعمون أنها من الدين وأنها من أخص خصائص حرياتهم. فهذا كله يجب على ولي الأمر أن يقف لهم بالمرصاد وأن لا يرضى بذلك. وتلك البلاد ولله الحمد والمنة، وقولوا معي، قولوا معي ولله الحمد والمنة، من أقل البلاد مظاهرا في مثل ذلك. لكن لو أنك قلبت طرفك في الشرق والغرب انظر ماذا يجتمع في طنطا عند قبر السيد البدوي، ملايين مملينة يأتون من أطراف العالم الإسلامي شرقا وغربا لحضور هذا المولد، ويبقون الأيام الطويلة. بل إن كثيرا من الدول الإسلامية والعربية تتخذ أيام الموالد دخلا قوميا اقتصاديا، ولذلك تدير الموالد وزارات الشؤون الإسلامية فيها، لأنها مصدر رزق للدولة هذه البلاد، ولله الحمد والمنة ليس فيها شيء من ذلك. ونسأل الله أن يثبتنا وحكامنا وعلماءنا على الحق، على الحق. قلوا آمين تكفون. ترى والله نحن وحكامنا وعلماؤنا أحوج ما نحتاجه إلى الدعاء الآن في هذا الزمن. الشعب يحتاج إلى الدعاء، الحكام يحتاجون إلى الدعاء، القادة يحتاجون إلى الدعاء، العلماء يحتاجون إلى الدعاء. والله أعظم شيء يحتاجه المسلم في هذا الزمن أيا كان منصبه وأيا كانت أن يدعى له، أن يدعى له بالتوفيق والسداد. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت شعبنا وعلماءنا وحكامنا وقادة المسلمين على الحق، وأن يهدي ضال المسلمين. قلوا آمين. فالشاهد أن ولي الأمر لا يجوز له أن يقر أي اجتماع بني على فساد أو على مخالفة شرعية، لأن الله سائله يوم القيامة عن هذه الاجتماعات التي أقيمت تحت سلطانك وأنت قادر بجيشك على تفريقه، لما لم تفرقه؟ لما ترضى به؟ لما تقره؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحسن الله إليكم. القاعدة الحادية والثلاثون: كل الصلوات لا يشرع لها أذان ولا إقامة إلا في الفرائض الخمس. وهذا واضح، فصلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وصلاة عيد الفطر لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وصلاة عيد الأضحى لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وصلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وصلاة الكسوف لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وإنما ينادي الناس بالصلاة جامعة، وصلاة الجنازة لا يشرع لها صلاة أذان ولا إقامة، والنوافل القبلية لا يشرع لها أذان ولا إقامة، والبعدية كذلك، وقيام الليل لا يشرع له أذان ولا إقامة، والوتر كذلك، وصلاة الضحى كذلك. كل الصلوات لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة إلا الصلوات الخمس خاصة، وهذا واضح. في الصحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية والثلاثون: كل الصلوات لا يشرع فيها تكرار التكبير بعد تحريمها إلا بالعيدين. وهذا مما خصت به صلاة العيدين لإظهار فضلها وتكميل شعائرها، فيشرع للإنسان في صلاة العيدين أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس غير تكبيرة القيام. وبرهان ذلك ما في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. والأدلة في هذا متعددة، وعلى ذلك استقر القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. نعم. فإذا نسيها الإنسان فالقول الصحيح أنه لا يؤثر نسيانها في نظم صلاته. فإن قلت: وهل يتداركها؟ فأقول: لا يمكنه تداركها، لأنها سنة فات محلها، وكل سنة فات محلها فلا يشرع تداركها إلا بدليل خاص. والله أعلم. أحسن الله عليكم. فإن قلت: وما يقول بينها؟ مع أني والله أحب أن يصير درس كليات ليس درس فقه، لكن معلش، ماذا يقول بينها؟ أقول: لا أحفظ في ذلك حديثا، وإنما يروى عن ابن مسعود كما ذكره غير واحد أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فإن قلت ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل السكوت. نعم. أحسن الله إليك. الكلية الثالثة والثلاثون: كل مسلم فيشرع له الخروج للعيدين. نعم، كنا نؤمر بأن نخرج في العيدين وأن نخرج العواتق والحيض إلى آخره، حتى الصغار، حتى الكبار، المرأة الحائض، المرأة النفساء، المريض إذا قدر على أن يخرج بلا ضرر زائد عليه، كلهم يشرع لنا أن نخرجهم في العيدين، حتى الأرقة والخدم والسائقين. فلا ينبغي لأحد أن يتخلف ما دام قادرا على شهود مسجد العيد، تكثيرا لسواد المسلمين وإظهارا لوحدتهم وقوتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: باب صلاة الكسوف. التفاسير الشرعية للظواهر فلا تتعارض مع التفاسير الكونية، لأنه لا يتعارض أصل صحيح مع واقع صحيح. ما أجمل هذه القاعدة، وهي تحل إشكالات كثيرة عند ظهور شيء من هذه الظواهر الكونية. فأهل الفلك والهيئة والجليجية يفسرونها بتفسيراتهم التي عرفهم الله عز وجل وأطلعهم عليها، بينما نجد لهذه الظاهرة تفسيرا عند علماء الشرع. فتجد أن علماء الشرع قد يناقشون هذه التفسيرات الكونية، وتجد أن المفسرون للظواهر كونا يردون على علماء الشرع. فتأتي هذه الكلية حتى تقول إن التفسيرات للظواهر الكونية تنقسم إلى قسمين، تفسيرات كونية وتفسيرات شرعية، فلا يتعارض التفسير الكوني مع التفسير الشرعي، ولا التفسير الشرعي مع التفسير الكوني. كظاهرة الكسوف والخسوف لها تفسير شرعي، وهي أن الله يخوف بهما عباده، وليس كذلك؟ ولكن لها تفسير كوني، وهو توسط القمر بين الشمس والأرض، وتوسط الأرض بين الشمس والقمر في ظاهرة الكسوف. هل هذا يتنافى مع هذا؟ الجواب لا، كل على ما أطرعه الله عز وجل عليه، وكل يسير في دربه. البراكين لها تفسير كوني جيولوجي، ولها تفسير شرعي. الزلازل لها تفسير جيولوجي أيضا، ولكن لها تفسير شرعي أيضا. قرب الساعة علامة من علامات الساعة، قال وتكثر الزلازل في حديث أنس في الصحيح، حتى يرفع العلم ويشرب الخمر ويظهر الجهل وتكثر الزلازل. إذن لها تفسير شرعي، لكن أيضا لها تفسير كوني، وهو ضعف القشرة وكذا وغير ذلك مما يعرفه أصحابه. فهؤلاء على تفسيرهم ولا ينقضون تفسير الطرف الآخر، وهؤلاء الآخرون على تفسيرهم ولا ينقضون تفسير الطرف الآخر. لما لا نعود أنفسنا على أن كلا يقول بما أداه إليه اجتهاده مع احترام الطرف الآخر؟ الفيضانات البحرية المدمرة، تسونامي، هذا لها تفسيرات كونية يعرفها أهل الطبيعة والهيئة، ولكن أيضا لها تفسيرات شرعية، وهي داخلة تحت قول الله عز وجل ظهر الفساد في إيش؟ في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. التفسير الشرعي ليذيقهم بعض الذي عملوا الحكمة لعلهم يرجعون. فإذا هناك تفسيرات للظواهر الكونية شرعية كانت أو جيولوجية مثلا أو كونية، لا يتنافى هذا مع هذا ولا هذا مع هذا. فظاهرة الكسوف والخسوف التي ندرس بابها الآن لها تفسيرات كونية يكاد أهل الهيئة والفلك يجمعون عليها، فصارت من الحقائق المسلمات التي لا ينبغي النقاش فيها، ونحن معهم في هذا التفسير. لكن لا يجوز في حال ظهور الآية الكونية أن نغلب التفسيرات الكونية، لأن المقصود من وجودها زجر القلوب، فلو رجحنا التفسيرات الكونية لفات ذلك المقصود الشرعي من وجودها. فإذا نحن لا ننقض تفسيراتكم أيها الجغرافيون، ولكننا نأمركم أن تسكتوا قليلا إذا وجدت، حتى لا تصرفوا قلوب الناس عن المقصود من وجود هذه الظاهرة. أنتم تفسرون سبب وجودها، ونحن نفسر مقصود الشارع من إيجادها كذلك. ولذلك لو وقفت القلوب عند الأسباب الكونية، عند ظاهرة الكسوف والخسوف، لا كثرت المراصد الذي وازدحام الناس على أن يروا هذه الظاهرة ويجعلونها نظرة سياحية ومناطق سياحية. هل هذا المقصود الشرعي من الخسوف والكسوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف خرج يجر رداءه، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر إزاره يخشى أن تكون الساعة. وهذول يتجهزون لها بمراصدهم وأفلاكهم وتتبعها قبلها بأيام، حتى يجعلوها من مناطق سياحية ونظرة سياحية يستمتعون بها. لما وقع الناس في ذلك؟ لأنه غلبت على قلوبهم التفسيرات الكونية. ولذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم، ففسروها بشيء كوني، فسروها بموت واحد في الأرض، هذا تفسير كوني. فرد الشارع ذلك قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان، أو قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف. هذا التفسير الذي ينبغي للقلوب أن تقف عنده، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 35 كل ما علق على الرؤية من التعبدات فالمراد بها رؤية العين، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا رأيتموهما، وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموها. فكل عبادة علقت على رؤية فليس المراد بها إلا رؤية العين خاصة، كرمضان أيضا فإنه عبادة معلقة بالرقية بقوله: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فالمقصود بها رؤية العين. أو لا يستعان مثلا بتلك الأجهزة؟ فنقول يستعان بها على تحديد الجهة لا بأس، لكن لا يستعان بها على لا تستبدل عن رؤية العين، فالمقصود بها رؤية العين. وبناء على ذلك فلا يجوز أن نبدأ في صلاة الكسوف لمجرد العلم اليقيني بإخبار أهل الفلك والحساب بأنه واقع، لأنها عبادة لم تعلق بالعلم وإنما علقت بماذا؟ بالرؤية. فلا ينبغي لك أن تعلقها بالعلم، أنت علمت أنه سيقع، لكن هل قال إذا علمتم بوقوعه فصلوا؟ قال إذا رأيتم، والعلم شيء والرؤية شيء آخر. إذا علمنا وقوعه وحال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر، هل يشرع لنا أن نصلي؟ الجواب لا. إذا رؤي في بلد كالكويت مثلا ولم نره في السعودية بسبب غبار ألم بسمائنا أو سحاب غطى وحجب رؤيته، هل نصلي؟ الجواب لا. هم يصلون؟ نعم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد وجدت العلة في حقهم فيصلون وهي الرؤية البصرية، ونحن لم توجد العلة في حقنا فلا نصلي. فإذن هي صلاة معلقة بالعلم، بالعلم وليس هي صلاة معلقة بماذا؟ بالرؤية. وكل عبادة معلقة بالرؤية فمردها رؤية العين. التعبدات في العشر الأوائل، قال: ورأى أحدكم هلال ذي الحجة فليمسك عن أظفاره وشعره وبشره، ولا لا؟ فالإمساك عبادة معلقة بالرؤية، فلا نأمر بها إلا إذا رأت العين، فالمقصود رؤية العين. إذن هذه قاعدة واضحة، كل عبادة معلقة بالرؤية فالمقصود بها رؤية العين لا غير. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة والثلاثون: كل صلاة معلقة بسبب ابتداء وانتهاء فتعلق بسبب ابتداء وانتهاء. أحسن الله إليكم. كل صلاة معلقة بسبب ابتداء وانتهاء فتعلق بسببها وجودا وعدما. نعم، فإذا وجد وقتها وجد وجوبها أو وجدت مشروعيتها، وإذا لم يوجد سببها تنعدم مشروعيتها، لأن من شأن السبب أنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. فصلاة الكسوف لها سبب في ابتدائها وهي فإذا رأيتموهما، ولها سبب في انتهائها وهي قوله فصلوا وادعوا الله حتى تنكشف. فإذن هذا وقتها ابتداء وهو الرؤية البصرية، وهذا وقتها انتهاء وهو انكشافها، فمن حينما يبدأ سببها يشرع فعلها ويستمر وقت جوازها إلى أن تنكشف. فلا يجوز أن نوقع الكسوف قبل سبب ابتدائها، ولا يجوز لنا أن نؤخر ابتداءها حتى يخرج وقت فعلها. أما إذا بدأناها وتجلى ونحن لا نزال في الصلاة فإن المشروع في حقنا أن نتمها خفيفة، والله أعلم. أحسن الله عليكم. ولا يشترط عند جميع العلماء أن تستوفى صلاتها كل وقتها، بمعنى أنه لو كان وقت الكسوف ساعتين مثلا والصلاة كلها على بعضها ثلث ساعة لا بأس ولا حرج، المهم أن لا يخرج عليك الوقت إلا وتوقع صلاة اسمها صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. الجواب: إن الكسوف والخسوف كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قلت الكسوف وحده دخل معه الخسوف تبعا، وإذا قلت الخسوف دخل معه الكسوف تبعا، وإذا قلت خسوف وكسوف فاجعل الكسوف للأعلى والخسوف للأسفل، فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. أحسن الله إليكم. الكلية السابعة والثلاثون: كل كل تخويف كوني فيشرع عنده كثرة التعبد بأنواع الموبات. أي والله، ومن التخويف الكوني الكسوف والخسوف، فيشرع عنده هما التقرب لله بجميع أنواع القربات كالصلاة والاستغفار وكثرة الدعاء والعتق كذلك. فإن قلت وما برهانك؟ أقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه كأن يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعل مثله قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله على عباده لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا وتصدقوا وكبروا، أنواع الطاعات. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بل أمر في صحيح البخاري بكثرة العتاقة، بكثرة العتاقة في صلاة الكسوف. وكل ذلك من باب السعي لما يرضي هذا الرب العظيم الذي بقدرته الهائلة تحولت هذه الآية الكونية من نافعة إلى ضارة، فنحن نريد أن يرحمنا ويردها إلى سيرتها الأولى، فنسترضيه ونستدر لطفه ووده على عباده بكثرة هذه الطاعات. فإذا أي آية يخوف الله بها عباده فيشرع عندها كل التعبدات، البراكين يكثر عندها من الاستغفار والصدقة والدعاء، أما الصلاة فلنا فيها نظر لأن الصلاة أدخل في التشريع من مسألة الدعاء والاستغفار وكثرة الذكر، فلا تشرع الصلاة إلا عند آية تخويفية واحدة وهي الكسوف أو الخسوف فقط. وأما الزلازل والبراكين فيشرع عندها سائر التعبدات إلا الصلوات. وأما قول ابن عباس هذه صلاة الآيات فإنه قد خالفه غيره من أهل العلم، فلا تشرع صلاة الكسوف إلا للسبب المشروع أو السبب الذي يفضي مشروعيتها وهو الكسوف أو الخسوف فقط، لكن البراكين تشرع عندها الصدقة والعتق وكثرة الذكر وكذلك الزلازل والفيضانات من باب استرضاء هذا الرب العظيم حتى يجعل هذه الآية رحمة لا نقمة، وإلا والله لا يستطيع من بأقطارها أن يرد هذه الآية إلى صورتها الأولى إلا الله. فلذلك نسترضيه ونستدر لطفه ووده حتى يرضى عنا فيأمر هذه الآية إلى يقول عودي كوني ارجعي فترجع، وإلا والله ما تستطيع قوة الدنيا بأسرها أن ترجعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله باب أحكام أهل الأعذار، القاعدة الثامنة والثلاثون كل حرج فمرفوع شرعا. الحمد لله، كل حرج فمرفوع شرعا. هذه باب صلاة أهل الأعذار أو أحكام أهل الأعذار، وهم قوم حلت في أبدانهم أو حل عليهم شيء من الأعذار من خوف أو مرض أو غفلة أو نسيان أو حرج أو ضيق، فالشريعة فيها تخفيفان، تخفيف أصلي وهو أصل وضع الشريعة فإنها حنيفية سمعة، ويضع الله عز وجل عنا فيها الإصر والأغلال التي كانت علينا، ولكن قد يعرض للمكلف حالة تستوجب تخفيفا زائدا فتخفف الشريعة عنه، كالمسافر فيه تخفيف زائد، والمريض عنده تخفيف زائد، والخائف أيضا له تخفيف زائد. فإذا الشريعة فيها تخفيفان عارض وأصلي. فهذه القاعدة إنما هي في العوارض لا في الأصول، تتكلم عن الأعذار العارضة والتخفيف العارض. فكل حرج مرفوع شرعا لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنتم معي ولا لا؟ ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول الله عز وجل عفوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأجمع العلماء على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة إجماعا. وأجمع العلماء على أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. وكل هذه من قواعد التيسير والتخفيف لبيانه أن أهل الأعذار نظر إليهم الشارع نظرة الرأفة والرحمة والتخفيف عليهم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 39: كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصلح باليسر. مضى شرحها وأدلتها ولله الحمد. أحسن الله إليكم. القاعدة، يقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 40: كل معجوز عنه فساد. جميع ما يعجز عنه العبد من فرائض التشريع وأركانه وشروطه فإنه يسقط عنه رحمة من الله عز وجل. الأذان، الأذان يا شيخ باقي، فإنه يسقط عنه. وقد أجمع العلماء على أن الواجبات تسقط بالعجز. والأدلة ذكرتها، لكن لا بأس أن نذكر شيئا من السنة. الأدلة ذكرت من القرآن. في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قالت كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من التخفيف الشرعي على أهل الأعذار، فأسقط عنه القيام لأنه عاجز عنه. وفي سنن الإمام البيهقي بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وفي سنن الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، أي جالسا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات جالسا فصلينا وراءه جلوسا، الحديث بتمامه. وهذا كله من تخفيف الله عز وجل على أصحاب الأعذار. وبناء على ذلك فالمريض يصلي على حسب حاله ويتطهر على حسب حاله، والمحبوس أو المأسور يصلي ويتطهر على حسب حاله. فأي شيء يعجز الإنسان عنه من شروط الصلاة أو واجباتها وأركانها فإنه يسقط عنه، لا يطالب به مطلقا رحمة وتخفيفا من الله عز وجل عليه. وهذا من جملة الحنيفية السمحة التي هي أسهل الشرائع وأحب الشرائع وأرفعها قدرا عند الله على الإطلاق، فالحمد لله رب العالمين. نعمة ولا لا؟ ها؟ طيب فيك فيك النوم؟ انتبه، ترى من عير قوما أصابه ما أصابه. حديث موضوع. أحسن الله إليكم. القاعدة 41: كلما ضاق الأمر اتسع. والله أعلم، واضح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كلما ضاق الأمر ضاق عليك يتسع لك حتى ترجع حالتك مرة أخرى طيبة ثم يعود إلى أصله. المسافر ضاقت عليه الأمور فخففت الشريعة عنه الصلاة ركعتين وأجازت له أن يمسح 3 أيام بلياليها وأجازت له الفطر، لما؟ مراعاة لضيق الحال. فإذا رجع إلى الإقامة واتسع الأمر عليه ضاق مرة أخرى، فإذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع. غريبة الكليات، لماذا أكتبها كلها ويغني عنها واحدة؟ أحسن الله إليكم. قاعدة 42: كلما كان لا ينبغي للعاجز أن يكلف نفسه ما لا يطيق ظنا منه أنه إذا تكلف التعبد عاجزا وكلف نفسه تلك المشقة أنه يريد أن يرضي الله، لا، هذا خطأ. الله يحب الأرفق بك ويرضيه الأرفق بك. لا تتكلف يا حبيبي وأنت عاجز فتكلف نفسك وتشق على نفسك المشقة الفادحة التي لا تطيقها، والله غني عنها. الله لا يحب الإثقال، إنما يحب التخفيف. ولذلك متى ما فتح لك باب رخصة فإياك أن تتكبر عن سلوكها وفعلها، فإنه في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك قصر الصلاة في السفر وهو رخصة أحب إلى الله عز وجل من إتمامها وهو عزيمة، والفطر في السفر وهو رخصة أحب إلى الله من إتمام الصوم في السفر وهو عزيمة، وترك النافلة القبلية والبعدية غير نافلة الفجر وراتبة الوتر أحب إلى الله عز وجل من أن تصلي قبلا وبعدا. وكذلك المسح 3 أيام بلياليها من غير تجديد وضوء على الخفين أحب إلى الله من أن تكلف نفسك أن تخلع دائما. فلا يظنن الإنسان أن العزيمة أفضل مطلقة، خطأ. بل متى ما وجد باب الرخصة فإياك أن يرى الله منك ترفعا أو تحرجا من فعلها فيضيق الله عليك. لا تضيق، فإن قوما ضيقوا على أنفسهم وشددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، عذبوا أنفسهم بالشيء الذي لم يكتبه الله عز وجل عليهم. ولذلك احذر يا إخي، احذر. شيء فعله رسول الله وترخص فيه احذر أن تترفع عنه فتدخل في هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالذي نفسي بيده إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني يمنعكم من الترفع علمكم بالله، أنا أعلم منكم، خشية الله أنا أخشى منكم، تقواكم لله أنا أتقى منكم، ومع شدة علمي بالله ومعرفتي به ومخشيتي له وتقواه لم يمنعني ذلك أن أترخص لعلمي بأن الله يحب أن تؤتى رخصه. فلا ينبغي للإنسان أن يتكبر عنها، لأننا نرى بعض المرضى هداه الله يتكلف أن يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وهذا ليس من السنة في صدر ولا ورد. وما يفعله بعض الصحابة من باب تأكيد شهود الجمعة والجماعة فشيء لا يقتدى بهم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دلنا على محبة التخفيف والتيسير وإسقاط مثل هذه الواجبات إذا كان الإنسان عاجزا. يوما من الأيام صلينا الجمعة في مسجد في الدلم في يوم شديد حره عظيمة رمضاؤه، نحن وعلينا نعال تكاد حرارة الرمضاء تخترق النعل وتصل إلى القدم، فرأينا رجلا يزحف على يديه ورجليه لا يستطيع القيام، شيبك كبير يزحف على يديه ورجليه حتى دخل في الشمس، فلا هو قادر على أن يصل إلى سيارته ولا هو قادر على أن يرجع لأنه توغل في الشمس قبل أن تحتر يده وقدمه، فصار يبكي كالطفل الصغير. فجئته وقلت يا والدي كذا وكذا، قال أنا أحب الصلاة، أنا أحب الصلاة، أنا أحب الجماعة، أنا أحترم فيه هذه النفسية، أحترم فيه هذا الإيمان، لكن لا ينبغي أن يحمل الإنسان نفسه على إن كنت تحبها فالله يحب شيئا منك، فالله ما يحب الآن كونك في الرمضاء، أو تظن أنك ترضي الله الآن كونك في هذه الرمضاء وهذا العذاب الذي لا يطاق، أو تظن أنه أرفع لدرجاتك، قد تكون آثما وأنت ما تدري. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، أنس أو أبي الدرداء الشك مني، قال نزلنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، أظن أنس والله أعلم، أنس أظن أنس، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار فنزلنا منزلا وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، قال فسقط الصوام، قام الصوام سقطوا أخذوا بالعزيمة، قال وقام المفطرون فضربوا الأبنية وبنوا الركاب وسقوا الركاب، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقالوا ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. أرأيت؟ الرخصة مهمة، فلا تكلف نفسك أن تأتي إلى الجماعة وأنت مريض لا تأتي إلا بكلفة ومشقة فادحة، ولا تكلف نفسك أن تصلي قائما وأنت لا تصلي قائما إلا بمشقة وكلفة فادحة. المرأة الحامل في بداية حملها يصيبها ما يصيبها من دوار الرأس ولا لا؟ فلا تتكلف أن تصلي قائمة فتسقط فيسقط جنينها أو تتضرر هي أو يصيبها النزيف. فالله عن تعذيب أنفسنا لغني. جاء رجل إلى النبي، جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس ولا يستظل وساكتا لا يتكلم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، أو قالوا إسرائيل نذر أن يقف في الشمس فلا يستظل وأن يسكت ولا يتكلم وهو صائم. قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صيامه. تعذيبك لنفسك لا تظنن أنك تتقرب به إلى الله، بل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أيسرهما. ولذلك أيهما أفضل يا شيخ منصور، الحج راكبا أو راجلا؟ ما في على حسب، جاوبني على طول فصل. راكبا أفضل، راكبا أفضل. أعظم المتعبدين جاء من المدينة إلى مكة راجلا ولا راكبا؟ راكبا. لا تظنن أنك سوف تتعبد بشيء أعظم مما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله الله يا إخوان بالتيسير والتخفيف على الناس، بسطوا عليهم، حببوا الشريعة لهم، بينوا لهم وجهة الشارع ومحبته للتخفيف والتيسير، وأن الشريعة مبنية على التيسير للتعسير وعلى التخفيف للإثقال. والله أعلم. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين. ها عندك شيء؟ اقلبه. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والأربعون، كل تفريق بين المجموعتين حصل مع الحرج والضيق فيجيز الجمع. نعم، يجوز الجمع عند قيام العذر المحرج، يعني الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل عليك الحرج فيما لو فرقت الصلاتين المجموعتين وكان كشف الحرج عنك في جمعهما، فاجمع بينهما تقبل الله منا ومنك. كلما حل عليك حرج لا ينكشف إلا بالجمع فاجمع. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، أو قال ولا سفر، وفي رواية ولا مرض. قالوا لابن عباس ما أراد إلى ذلك، يعني ما مقصوده في هذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فأخذ العلماء من ذلك أن الجمع رخصة عارضة، متى ما حل عليك فردا أو مجموعة، فردا أو جماعة، متى ما حل على الفرد أو الجماعة حرج في التفريق بين الصلاتين، إن فرقوا أصابهم الحرج، إن جمعوا زال الحرج، فالشارع يحب منهم أن يجمعوا في هذه اللحظة. ولا يطلب على صورة الجمع بسبب الحرج دليل خاص، إذ يكتفى أن تدخل تحت الأصل العام، وهو أن الأصل أن الجمع لرفع الحرج. أراد ألا يحرج أمته، وهذا تفسير الراوي، وتفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. ولذلك أجاز الجمع، أجاز العلماء الجمع بسبب السفر، لأن تفريق المسافر للصلوات يقطعه عن سرعة سيره ويبطئه عن الوصول لجهة غاية مقصده. وأجاز العلماء الجمع في اليوم المطير، وأجازوا الجمع في الليلة الشتية الباردة ذات الهواء والريح، وأجازوا الجمع للمريض كما أجازه لحملها وغيرها، وأجازوا الجمع للخائف على احتراق ماله أو ذهاب نفسه أو هلاك عرضه. فأيما حرج وقع عليك وكان انكشافه عنك بالجمع، فإن جمعت هانت أمورك وزال حرج الحرج عنك، فيجوز لك أن تجمع، ومن قال لك لا تجمع فليأتني أناقشه. روح علي وأنا أكلم بهذه الله للجاء. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة والأربعون، كل من اجتهد وبذل في وسعه فإنه يؤمن. فضل التمام سعيها. وهذه من القواعد التي تبرز لنا عظم هذا الدين. فكل من اجتهد في التعبد وفعل ما يقدر عليه منه فلا تظنن أن الله يكتب أجرك ناقصا لأنك لم تفعل إلا بعضه، بل كل من اجتهد وبذل ما في وسعه وفعل المقدور ولكن تعسر عليه شيء فإنه يكتب في ميزان الله له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر، فلما كان المانع لهم العذر كتب لهم فضلا تمام سعيهم، وكأنهم مع المجاهدين. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، ما ينقص من أجره شيء أبدا ولله الحمد، لأنه كان مواظبا على التعبد. بل في بعض الأحاديث قال: أجر لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما، فأنا من قيدته وأنا من يطلق وثاقه. يقول ما دام أنا لمقيده بالمرض أو بغيره من الأعذار فاكتبوا له أجره كاملا حتى أطلق قيده. فجميع من يفعل ما في وسعه فيكتب له فضلا تمام سعيه، فمن صلى على حسب حاله فأنقص منها شيئا بسبب العذر فيكتب في أجره الصلاة كاملة، ومن عجز عن صيام الاثنين والخميس وقد كان يصومهما وحريصا على صومهما لكن أعجزه مرض أو سفر فيكتب له في ميزانه أنه لا يزال يصومهما حتى وإن لم يباشر صومهما إلى أن يموت، ومن كانت عادته أن يصلي قائما ولكن صلى قاعدا للعذر كتبت صلاته في ميزان الله عز وجل أنه صلى قائما، ومن صلى عاجزا عن الطهارة المائية بالتيمم كتب في ميزان الله أنه صلى متوضئا. فهذا من فضل الله عز وجل، ومن باب تسلية هذا المعذور المصاب، من باب تسليته، من باب كشف الغمة عنه، إذ من الناس من يتحسر تحسرا عظيما على فوات الطاعات بسبب العذر، يبكي ألما بسبب أنه لم يعد يستطع أن يصلي قائما، لم يعد يستطع أن يسجد على جبهته، لم يعد يستطع أن يحرك يديه بسبب الشلل. فبشروه بأن الله لا ينقص من أجره مثقال ذرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: القاعدة 45: كل من صلى في الوقت على حسب حاله لم تلزمه إعادة وإن انكشف عذره في وقت. أحسن الله إليكم. القاعدة 45: كل من صلى في الوقت على حسب حاله لم تلزمه إعادة وإن انكشف عذره في وقت. نعم، لأنه لا جرم أنكم تعلمون أنه إذا صلى في الوقت على حسب حاله فقد برئت ذمته من الفريضة التي طولب بفعلها، ولا لا؟ فمن ألزمه بالإعادة فإنه يريد أن يعمر ذمته بفرض جديد، والأصل براءة الذمة، فلا نقبل هذا الإعمار إلا بدليل، لأنه فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا إذ صلى على حسب حاله، فقام بالمأمور به على حسب ما يستطيع، فالله أمره أن يتقيه ما استطاع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. وأنا لا أستطيع القيام فصليت جالسا، لا أستطيع الطهارة المائية فصليت بالتيمم، لا أستطيع السجود والركوع الكاملين فسجدت وركعت إيماء، ثم بعد أن فرغت من الصلاة على الوجه المأمور به شرعا قدرت بعد ذلك على القيام، وقدرت على الطهارة، وقدرت على الركوع والسجود، وأنا لا أزال في الوقت، هل يأمرني الإعادة؟ هل أنا مأمور بالإعادة؟ الجواب: لا، لست مأمورا، لأن ذمتك برئت بالفريضة الأولى، فالذي يريد منك أن تعيد فهو يعمر ذمتك بفرض جديد، والأصل براءة الذمة، وليس هناك دليل يدل على وجوب إعادتها. وأعطيكم دليلا في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، انتبهوا، قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة. فهذا دليل على أن كل من صلى في الوقت على حسب حاله وقد فاته شيء من الواجبات أو الأركان أو الشروط بسبب العذر، ثم بعد الفراغ من الصلاة قدر عليها، فإنه لا يلزم أبدا بالإعادة. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، يعني أنك أخطأت، أجر على صلاتك الأولى بالتيمم، وأجر على واحد على خطأك في الاجتهاد، إذ إعادته للصلاة اجتهاد أخطأ فيه، والمجتهد إذا أخطأ كم له؟ أجر واحد. فإذا له أجر سابق على صلاته الأولى، وله أجر واحد على خطأه في الاجتهاد، فأيهما أفضل، من أصاب السنة ولا من له الأجر مرتين؟ من أصاب السنة أفضل. هذا دليل يدل على أن كل من فعل العبادة في الوقت على الوجه المأمور به شرعا على ما أقدره الله عليه وقد فاته شيء عاجز عنه، ثم بعد الفراغ من الفعل كله وجد ما كان عاجزا عنه أو قدر على ما كان عاجزا عنه، فإياك ثم إياك أن تأمره بالإعادة، وإنما تقول استقبل الفرض القادم، وأما ما مضى فقد وقع صحيحا وذمتك برئت ولا تطالب بإعادته، والله أعلم. حسن الله عليكم. القاعدة السادسة والأربعون: كل اجتماع مشروع واجب فيسقطه العذر الشرعي. إيش؟ كل اجتماع مشروع واجب فيسقطه العذر الشرعي. ماشي. يعني أن الجمعة يسقطها العذر الشرعي، والجماعة للصلوات الفرائض يسقطها العذر الشرعي، والخروج للعيدين يسقطه العذر الشرعي، والذهاب إلى الحج يسقطه العذر الشرعي، أليس كذلك؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقطه العذر الشرعي، وتعليم العلم أيضا يسقطه العذر الشرعي، والدعوة إلى الله يسقطها العذر الشرعي، فكل اجتماع مشروع فيسقط بالعذر الشرعي، بمعنى أنك لا تكلف بالإتيان به شرعا وأنت معذور غير قادر على الإتيان به، وهذا من رحمة الله. لكن لا بد أن يكون العذر شرعيا يعجزك عن المجيء إلى المسجد مثلا، أو يعجزك عن الإتيان إلى هذا الاجتماع المشروع، فلا ينبغي أن يتعذر الإنسان بما ليس بعذر حقيقة ولا واقعا، وما أكثرهم. أحسن الله عليكم. القاعدة السابعة والأربعون: كل من سمع النداء وأعرض عنده وجب عليه شهود الجمع والجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث من؟ أبي هريرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أم مكتوم أنه قال: قلت يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا رجل ضرير البصر، فهل تجد لي من رخصة فأصلي في بيتي؟ فقال له: هل تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فحي هلا، يعني تعالى أقبل وتعالى. قال: فحي هلا، ولم يجد له رخصة. وفي سنن الدارقطني بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فكل من سمع النداء ولا عذر عنده ولم يأتي فإنه مرتكب لأمر محرم يجب عليه أن يتوب منه. بل قال أبو العباس بن تيمية في آخر قوله: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة في حق القادر، فمن كان قادرا على شهود الجمعة والجماعة وصلى في بيته فصلاته باطلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الثامنة والأربعون: كل من جاز له القصر جاز له الفطر والعكس. واضحة. كل من جاز له القصر جاز له الفطر، يعني من الذي يجوز له القصر؟ الجواب: هو المسافر، إذ لا قصر في حضر ولا إتمام في سفر، ولا يجوز لأحد أن يقصر أيا كان عذره إلا المسافر خاصة. فالمريض يصليها تامة، والخائف يصليها تامة، إنما القصر سنة ورخصة في حق المسافر فقط، لقول الله عز وجل: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وباب صلاة السفر ذكرناه قبل صلاة الجمعة، ولله الحمد والمنة. ولكن ليس كل من جاز له الفطر يجوز له القصر، إذ قد يجوز الفطر لمرضك وأنت في بيتك، أفيجوز لك أن تقصر؟ فإذا جاز لك الفطر ولا يجوز لك القصر. وقد يجوز لك الإفطار لأنك مثلا طبيب تريد أن تجري عملية طويل أمدها فتريد أن تتقوى عليها بالإفطار، فجاز لك الفطر ولم يجوز لك القصر. ويجوز الفطر للمرأة الحامل خوفا على ولدها، وللمرأة المرضع إذا خافت على جنينها، ولكن لا يجوز لها القصر. فإذا لا قصر إلا بجواز فطر، ولكن لا تلازم بين جواز الفطر وجواز القصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، بقي على الإقامة شوي. طيب، باب صلاة الخوف كم فيها من كلية؟ كلية واحدة، واحدة يا بخيل. يلا عطنا نشوف شيء. أحسن الله إليكم. الكلية التاسعة والأربعون: كل ما صح من صفات صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وسلم فتصح الصلاة. نعم، هذه صلاة تسمى بصلاة الخوف. وضعوا الأقلام وانتبهوا لي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على عدة أوجه، وكل وجه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحته أنه صلى صلاة الخوف على منواله، فيجوز لإمام الجيش أمير الجيش ومن تحت يده أن يصلوا على هذا الوجه. فإذا هي أوجه ستة، كل واحدة منها ثبت لها الدليل الصحيح، نأخذها وجها وجها، وأما تفاصيل شرحها فالمقام يطول. الوجه الأول في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم، فحضرت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقامت طائفة معه وطائفة وجاه العدو، فركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا، أي لم يصلوا إلا ركعة واحدة وهو لا يزال مستقبل القبلة، ثم وقفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، وجاءت الطائفة الأخرى وركع بمن وركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم قام كل واحد من الطائفتين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، أي لوحده، فصارت الصلاة مختلفة الأركان لأنها صلاة خوف والعدو ليس بينهم وبين القبلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الصحيحين من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فركع بمن معه ركعة، انتبه، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. شو الفرق بين هذه الصفة والصفة اللي قبلها؟ هذول جمعوا الركعتين مع بعض، لكن الصفة الأولى لا، صلوا ركعة ثم بعد ذلك صلوا الركعة بعد سلامهم. قال: ثم انصرفوا وهو قائم ينتظر الطائفة الثانية. قال: ثم جاءت الطائفة الأخرى فركع بهم الركعة التي بقيت ثم سلم ثم قاموا وإيش؟ وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. هذا الوجه الثاني، معي ولا لا؟ الوجه الثالث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترطه، فقال: من يم أتخافني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: ومن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هاهنا وهاهنا حتى خاف فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة، انتبهوا هذا الشاهد، قال فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. إذن شوف كيف الترتيب، في حديث ابن عمر الصفة الأولى صلوا وراه وحده ثم صلوا برا وحده بعد ما سلم، وفي حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات صلوا 2 ركعات وراءه بس النيش متصلة، لكن هم أيضا أتموا لأنفسهم بدونه لأنه وقف قائما. أما الثالثة لا، صلى بهم 2 ركعات كلها. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، إذا كان العدو بيننا وبين القبلة فنتجه للصفة الرابعة. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذه حالة بسيطة، لكن مو بأقبلت طائفة على العدو وطائفة صلى، لا، العدو قدامك تشوف حركاته، فإذا كلهم يصلون كلهم دفعة واحدة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف الآخر في نحر العدو. فلما قضوا السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم تأخر الصف المقدم، شوف كيف العدل الإسلامي، عدل الإسلام، ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. فلما قضوا السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر الذي كان مقدما في الأولى فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. واضح الصفة؟ فإذا أحيانا إذا كان العدو ليس بينك وبين القبلة فلك 3 أوجه سابقة، وإذا كان العدو بينك وبين القبلة فتصلي على حسب حديث جابر. الخامسة أن تصلي 1 ركعة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1 ركعة، يعني بمعنى أنك ما تصليها ما تصلي أختها لا وراء رسول الله ولا بعدين، إنما 1 ركعة فقط. وفي سنن أبي داود من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصلى بهؤلاء 1 ركعة وبهؤلاء 1 ركعة. هذه الصفة الخامسة، هذه أخفها. طيب، الصفة السادسة في حالة ما إذا اشتد الخوف فصار العدو يحيط بنا من كل جهة وأقبلوا وهجموا علينا وحلت صلاة الخوف ونحن بين صفي القتال، فماذا نفعل؟ قال: نمتثل قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وروى نافع عن ابن عمر قال: أي قياما راجلين أو على أقدامهم مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال: فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا على أقدامهم راجلين مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها، يعني يسقط، لا تراعي شيئا من شروط الصلاة ولا أركانها ولا شيء، وأن تمشي تركع وتومئ مستقبل القبلة غير مستقبلها. هذه الصفة السادسة. فأي صلاة صلاها الإمام مع الجيش على واحدة من هذه الصفات فإنه لا بأس بها، لأنها عبادة وردت على وجوه متنوعة. أفهمتم؟ الحمد لله. الإقامة ولا لسه؟ بقي 5 دقائق. ما شاء الله عليك، تفضل. أحسن الله إليك. وين نروح الحين؟ والله طيب.